القاهرة تقدم بنرسم حياتنا بالناس والحكايات والألوان الطبيعية، نتقابل نتفارق نبعد ونقرب شوية شوية، وفي كل مرة حدوتة ليها عنوان كتبته بإيديا. أصل الحواديت كتير من 1 لـ100، والنهاردة إحنا هنحكي حدوتة رمضانية. حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. الإذاعي والشاعر ورئيس الإذاعة الأسبق أستاذي الأستاذ عمر بطيشة، أهلا بيك ورمضان كريم ومنورنا في حدوتة رمضانية. أهلا بيك يا نزلي، وكل سنة وانت طيبة ومستمعيك بألف خير. حضرتك في الأساس منور بيتك البرنامج العام، وأنا عايزة أقول للسادة المستمعين إن أنا شخصيا سعيدة بهذا الحوار مع أستاذي عمر بطيشة. وأنا كمان سعيد جدا بمقدار سعادتك، لأن أنا فعلا بعود إلى بيتي، البرنامج العام ده بيتي الأول، وأنت بالذات ليكي مكانة خاصة عندي يا نظري، وبمثابة بنت من أولادي يعني. ربنا يخليك يا أستاذ عمر ويمتعك بالصحة يا رب. حواديت كتير قوي في حياتنا ملهاش عدد، طفولتنا شبابنا، نقدر نقول إن عمرنا كله حدوتة كبيرة. لو بدأنا مع الإذاعي والشاعر الأستاذ عمر بطيشة وحدوتة النشأة في دمنهور اللي كان ليها أثر كبير جدا في حياة حضرتك. والله باختصار شديد جدا، نشأتي كانت نشأة موفقة جدا لمستقبلي فيما بعد والعملي ومهنتي في الإعلام بعد كده، لأني نشأت في بيئة ثقافية. دمنهور تقدر تقولي باختصار كده إنها مدينة ثقافية، مدينة ذات تاريخ يمتد إلى ما من العصر الفرعوني بدلالة اسمها نفسه دمنهورس، اللي هو مدينة الإله حور ابن إيزيس وأوزوريس. لها تاريخ مغل في القدم، لو مشيت في شوارعها هتلاقي آثار فرعونية موجودة إلى الآن والله يا نظري، وأحيائها متسمية بأسماء تقريبا زي القاهرة كده يعني، فيها حي القلعة، فيها حي شبرا، وفيها صورة الإذاعي بقى عمر بطيشة مؤخرا. ربنا يكرمهم والله، حافظ مادي عبده ربنا يكرمها أصدرت قرار بوضع صور في الشوارع الرئيسية في دمنهور، أكثر من 3 أو 4 شوارع. الناس بقى من دمنهور حبايبنا يعني صوروا لي وبعتوا لي وحطتها أنا على موقعي على الفيسبوك، وفرحان وفخور بيها طبعا، دي يعني حاجة تسعدني جدا طبعاً يعني طبعاً. وتشرفني. هي مدينة ثقافية، وبعدين مشهورة بأن فيها مكتبة البلدية، دي من أكبر مكتبات مصر والعالم العربي، كانت مكانها اللي بقى دار الأوبرا حاليا في دمنهور، مكانة مميزة ومكان مميز، وكنت بروح فيها، أصحابي يروحوا يلعبوا كورة في الشوارع وأنا أروح المكتبة دي كل يوم يا نزل صغير تقرأ الكتب، أقعد أقرأ كل يوم من 4 أو 5 كده العصر لغاية 7 أو 8. فتعلمت بقى يعني عملية القراءة والاطلاع وغاوتها وحبيتها. وفي الفترة دي أكيد حضرتك كونت رصيد هائل من المعلومات والثقافة اللي امتدت في عمر حضرتك الجميل. طبعا. وبعدين في المدرسة كان في حصة للخط يا نازلي، ودي حاجة عايز أنبه لها، لأننا نلاحظ الأخطاء الإملائية الرهيبة اللي طغت على كتابات الناس حاليا، وده اللي كشفها الفيسبوك، أخطاء إملائية حتى من ناس يعني أساتذة في الجامعة وصحفيين وإعلاميين وفنانين، وتلاقي الأخطاء الإملائية دي. ده احنا كان عندنا حصة الخط دي حصة مقدسة، وكان عليها درجة من نجاح وسقوط، وكانوا بيتوزع علينا كراسة الخط العربي في أول السنة ضمن الكتب المقررة، تلاقي كراسة في أول الصفحة من فوق كده، في رأس الصفحة تلاقي كاتب لك جملة بالشكل المثالي المطلوب، النموذجي النموذج. انا فاكرة وكنا نقلدها حوالي 10 مرات أو 5 مرات لغاية ما الخط يتضبط. الحاجات دي كلها للأسف الشديد، الكتابة والأبجديات وكل الحروف ضربت وبقينا بنكتب زي ما بنتكلم. الإذاعي والشاعر ورئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيشة، حدوتة الإذاعة المصرية، وعمر جميل توج برئاسة الإذاعة المصرية ورصيد حافل من البرامج والتغطيات. وكان رمضان ليه شكل كده مميز بصوت عمر بطيشة. لو قلت لحضرتك حدوتة رمضان في الإذاعة المصرية مع عمر بطيشة تقول عنها إيه؟ أقول لك إن أنا عشقت الراديو من صغري برضو، وحبيت قوي نجوم الإذاعة المصرية وحفظتهم بالاسم وحفظت أصواتهم وبرامجهم، وكان أي حد بيتكلم في الإذاعة زمان كان بيشتهر على طول يعني. وخاصة في شهر رمضان أنا ضحيت مرة بوظيفة بسبب عشقي للراديو في رمضان. إزاي؟ كنت اتخرجت بقى من كلية أداب قسم إنجليزي، وقدمت في كذا وظيفة على أمل إن أنا يعني أتعين في واحدة منها. فجالي تعيين في وزارة، كانت وزارة جديدة أيامها اسمها وزارة العلاقات الثقافية الخارجية. ودعت والدتي الله يرحمها، وخدت القطر وجيت من دمنهور على هنا على القاهرة، ورحت وزارة العلاقات الثقافية الخارجية وسلموني الشغل، حطيت شنطتي جنبي اللي انا جاي بيها من دمنهور لغاية الساعة 2 الظهر، ورحت واخد شنطتي واخد اول قطر وراجع على دمنهور ولحقت الفطار مع امي عشان اسمع برامج الفطار واقعد مع والدتي في رمضان. ان جو ما يتعوضش رمضان في حضور الام بقى، جو رمضان وبرامج رمضان ومذيعين رمضان حاجه يعني. واصبحت حضرتك بعد مرور السنوات علامه مميزه لبرامج يعني نقول وقت الافطار السريع اللي كان بيتميز بيها الاذاعي عمر بطيش. ده صحيح، انا وزملاء وزميلات ليا عملنا منوعات البرنامج العام اللي هي على ما هي عليه الان. احنا لما جينا ما كانش فيه برامج منوعات القصيرة السريعة الخاطفة اللي احنا بعد كده اشتهر بيها البرنامج العام، وانما كان يعني برامج المنوعات عبارة عن ما يطلبه المستمعون والغلط فين ومن كل فيلم اغنية، انما ما كانش فيه اللقاءات الخاطفة الشائية السريعة اللي عقب الافطار ديت اللي احنا ابتدعناها وعملنا بيها جاذبية كبيرة جدا. والفترات المفتوحة والمسابقات لن أنسى ولن ينسى جيلي، كل يوم جايزة والمسابقة المعلقة لو تذكريها. طبعا كان حضرتك ما بتحددش موعد لإذاعتها وكنا نبقى متواجدين، وبيبقى مفاجأة لينا وللمستمعين موعد الإذاعة ونتلقى المكالمات وبعد الإفطار بنعلن الفائز. بالظبط كده، وهي ده اسمها كده المسابقة المعلقة، معلقة يعني لا يعلن عن الجزء الثاني منها اللي فيه اسم الفائز والحل الصحيح بتاع الفزورة أو المسابقة، إنما كنا بنفاجئ بيه المستمع وينزل بين أي برنامجين. ربط المستمع التطار في الوقت كله إن هو يقدر يعني يبقى قاعد سامع كل البرامج والفترات، نجبر المستمع إنه يقعد على رأيك يقعد يسمع الفترة كلها. أيوه. فكان فيه يعني كان فيه برامج وكان فيه مسابقات وقطار المفاجآت وصباح الخير، حاجات كتير كتير، برامج جميلة جدا يعني. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. ألو ألو، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. نعم يا سيد، اهلا وسهلا، كل سنه وفضيلتك بخير. كل عام وحضركم بكامل العافيه والصحه والتوفيق. برنامج عازم ولا معزوم في البرنامج العام؟ اهلا وسهلا. اهلا بالمناسبه على اسم البرنامج كده، فضيلتك النهارده عازم ولا معزوم؟ الناس دايما في شهر الصوم يا اما عازم يا اما معزوم، النهارده ايه فضيلتك؟ اعتبر عازما ومعزوما في ان واحد. ازاي؟ لأنني دائما لا أفطر إلا في مبرة السيدة نفيسة اللي احنا صنعناها عشان الفقراء، وناس عدى ما بنكون بنفطر من أكلهم وياهم كل يوم. الله. وبعد ذلك لا أقبل دعوة من أحد في رمضان لأني لا أجد لذة أكثر من هذه اللذة. يعني هي المائدة المفضلة في رمضان لفضيلة الشيخ؟ نعم يا سيدي، حتى أولادي يحاولوا أنهم كده أقول لهم خلوها للسحور، خلوها نعم. لو رحت المبرة بتاع سيدة نفيسة تشر مما ترى إن شاء الله. الله يبارك فيك يا سيدي، ربنا يحفظك ويرعاك. الله يخليك. الموسيقى سامي الحفناوي. عازم ولا معزوم؟ مع عمر بطيشة. اسمح لي، الإذاعي والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة، في حدوتة رئيسية في حياة حضرتك من الشباب، حدوتة نادي الزمالك، نقدر نقول إنها حدوتة فعلا في حياتك؟ والله يا رمزي يعني مش عارف، يعني هل هي حدوتة، هي قصة هي حدوتة حب برضو. تمام. إن أنا عشقت نادي الزمالك في وقت كان نادي الزمالك فيه متوهجا. كان فيه نجوم حمادة أمام ونبيل نصير وعبد نصحي ورأفت عطية وسمير قض، النجوم الأفذاذ الكبار الحلوين قوي دول في الجيل ده حببوا واجتذبوا لنادي الزمالك عشاق بالملايين. أنا كنت واحد منهم. وما زلت عاشق لنادي الزمالك بالرغم من أي عثرات. وما زلت عاشق طبعا لنادي الزمالك طبعا، يعني بس أنا طبعا صعبان علي حاله لأنه مريض حاليا، لكن على أمل أنه يشفى ويعود سيرته الأولى ويحصد البطولات زي زمان يا رب. الأستاذ عمر بطيشة، حدوتة الشعر حدوتة طويلة في حياة عمر بطيشة، كتابة أغنيات ودواوين، الهجرة من الجهات الأربع، أغنية إليها، ونقول حدوتة مستمرة إلى الآن في حياة حضرتك. صدقتي، هو الحقيقة برضو يعني مش هنروح بعيد عن الكورة في حكاية الشعر أو حدوتة الشعر معايا، لأن أنا أول ما ابتديت خالص يا نظري كان من عشقي في الكورة وحبي الكرة القدم، أول حاجة كتبتها في حياتي كتبت سكتش. كان أيامها طالع حاجة جديدة كده فكاهية اللي هم ثلاثي اللي هو المسرح، كنا عاملين سكتش الكورة، مش عارف تذكريه ولا لا؟ طبعا طبعا، سكتش الكورة ده عجبني جدا وحاولت أقلده وأنا كنت طالب أيامها لسه في أولى جامعة. فعملت سكتش كده، لو كنت تحب الكورة وهي بتجري وبتنشاط هديك تذكرة مجاني عشان تتفرج على الماتشات. وصلت بقى دخلت أوصف كل نادي وكده، يعني للزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وإلى آخره والإسماعيلي. فدي كانت البداية. بعد كده لقيت نفسي ميال إلى أني أكتب، إلى جانب الشعر العامية أكتب بالفصحى، فكتبت بالفصحى وكان لا يقل قوة عن شعر العامية. فكتبت الاثنين، ودي حاجة غريبة ان شعر يجمع بين الفصحى والعامية في انتاجه مع بعض. انا عملتها وكتبت بالفصحى ثلاث دواوين وكتبت بالعامية اشهر الاغاني اللي انت اشرتي تفضلتي بالاشارة اليها، ومع كبار المطربات، مطربات ومطربين ومطربين. كان حاجة جميلة جدا يا استاذ عمر. حدوتة اعتقد في حياة حضرتك كان ليها اثر كبير قوي، حدوتة شيخ الاذاعيين الاستاذ فهمي عمر. ايوه، واعتقد هو اللي يعني كان ليه لمسات وبصمات في حياة حضرتك الاذاعي. ده كان الموديل او النموذج الراقي الكبير اللي كان قدامي اول ما اشتغلت في الاذاعه، وهو اللي تولى تدريبي في ايامي الاولى، هو والراحله ساميه صادق. بس هو يعني الجانب الاكبر الحقيقه اللي تعهدني بالرعايه، وكان يعني مؤمن بقدراتي جدا وبيشجعني جدا وبيشجعني بشكل لافت، ولاحظوه كل الموجودين ويقولوا له ايه هو ابنك. هو كان اكثر من اب بالنسبه لي، ابي الروحي سامي عمر ده، فيعلمني ايه الصح وايه الخطا، زي الهاندلنج بتاع الموضوع يتاخد منين، من انهي زاويه. يعني انا اذكر ان انا عملت لقاء مع فرقه البحيره للفنون الشعبيه كانت مكسره الدنيا ايامها سنه 66، قال لي حلو جدا يا عمر اللي انت عامله، بس خد بالك انت يعني فاتك أهم حاجة في الموضوع، إنك تسأل إزاي تم تحويل بنات جمعينهم من الحقول ومن الحواري والأزقة لمنهور إنهم يبقوا بهذا الضيق ويبقوا فنانين وفنانات وراقصات لهذا الحفق وهذه المهارة. إزاي تمت عملية التحويل دي، تدريبهم وتعليمهم وبالشكل الجميل اللي حصل ده، عملوا إيه عشان يحولوهم هذا التحويل؟ فعلمني إن أنا أبقى لما أعمل موضوع أدخل على الجوهر على طول، ما يفوتنيش الجوهر. تمام، وده اللي حضرتك علمته لنا، ويعني أثناء نقول التدريب وممارسة العمل تحت رئاسة حضرتك. أيوة، ما هو جيل بيسلم جيل، ما هو أنا تعلمت منه وبين علمته لكم بالزبط. وانتوا برضو بتعلمون الأجيال اللي بعدكم وهكذا. يعني أستاذي الإذاعي والشاعر ورئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيشة، حدوتة رئيسية في حياة عمر بطيشة وهي شاهد على العصر، مجموعة من الحوارات نقول الجادة الدسمة مع كبار الشخصيات وإذاعة وتلفزيون وكتاب أيضا، شاهد على العصر كتب مجموعة كتب فعلا. متهيالي مفيش حد حضرتك ما سجلتش معاه شاهد على العصر. لا، ما فيش بقى غير اللي رحلوا قبل ما ابتدي البرنامج. كام عددهم يا أستاذ عمر؟ لا، مئات يا نظري، مئات. دي حدوتة كبيرة قوي في حياتك. حدوتة كبيرة جدا، وأهم حدوتة إذاعية أو إعلامية، لأن عملته تلفزيون كمان. يعني وهو فخر مش بس ليا وإنما للإذاعة المصرية كلها، إن هو ينجح هذا النجاح الساحر ويؤثر هذا التأثير لغاية دلوقتي. الحلقات بتاعته بتنزل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى اليوتيوب وعلى مواقع كتيرة جدا، وعايش ومستمر والناس بيطلبوا حلقاته. أصبح مصدر شاهد على العصر عمر بطيشة، مصدر يعني لأي إعلامي أو إذاعي أو تلفزيوني بيبقى مرجع ليه عن هذه الشخصية. الحمد لله، الحمد لله، والبرنامج نجح إذاعيا ونجح تلفزيونيا ونجح كتابيا بالسلسلة كتب تم فيها تفريغ حلقات البرنامج وتم نشرها في سلسلة مطبوعات، وخدت فيه الجائزة الأولى والجائزة الذهبية ما شاء الله، واعتبر أحسن برنامج في العالم العربي، والحمد لله وتم تكريمي فيه يعني. الحمد لله. شاهد على العصر، ضيفنا اليوم يقول إذا الكلمة الأخيرة في تفسير القرآن عند الله، والكلمة الأخيرة في العلم برضو داروين وغيره عند الله، لكن ده ما يمنعش من أن ربنا أمرنا أن سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. نكتب بقول يا جماعة بطلوا خناقة، بس افتحوا عقولكم وبطلوا خناقة. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. ضيفنا اليوم وصف منذ زمن وقبل أن يظهر هذا البرنامج للوجود بأنه شاهد على عصره، كما يقول عنوان الكتاب الذي كتبه عنه الناقد جلال العشري. وقد استطاعت مؤلفاته وبرامجه أن تنفذ إلى كل عقل وقلب، وأن يلتف حولها الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم والمسلم وغير المسلم. نستضيفه ويستضيفنا على مدى ساعة في رحاب العلم والإيمان المفكر الكبير دكتور مصطفى محمود. أهلا بك في البرنامج. أهلا وسهلا. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة. الدقائق بتمر سريعا مع الإذاعي والشاعر أستاذي الأستاذ عمر بطيشة، وكان نفسي نتطرق لحواديت أخرى، عضوية اتحاد الكتاب، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، وحواديت كتير قوي في حياتك، ولكن اسمح لي هنختم بعنوان لحدوتة حياة عمر بطيشة في كلمتين نقول عنها إيه أو عنوانها إيه؟ حدوتة نجاح. الحمد لله. الحمد لله يا رب. ألف شكر الإذاعي والشاعر ورئيس الإذاعة الأسبق أستاذي الأستاذ عمر بطيشة. وعايزين نقول للسادة المستمعين إن أجرينا الحوار مع حضرتك تليفونيا نظرا لأن حضرتك نبهتني إن بعد ظروف حضرتك وفيروس كورونا اللي يعني مر علينا كلنا يكون في برضو احتياطات وإجراءات احترازية إن يعني ما يكونش في لقاء مباشر مع حضرتك. الحمد لله. والحمد لله على يعني سلامة حضرتك. الله يسلمك يا نازلة تعيشي وأشكرك على هذا الحوار الرشيق الجميل الموجز اللي أحاط بكثير من جوانب الموضوع حواديت حياتي. كل سنة وحضرتك طيب أستاذي أستاذ عمر بطيشة ورمضان كريم ونورتنا في بيتك البرنامج العين من خلال حدوتة رمضانية. ألف ألف شكر. كنتم مع حدوتة رمضانية. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. حدوتة رمضانية إخراج نسرين لطفي.